هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. قال حكيم فارسي: نصحني الفصحاء ووعظني الوعاظ، فلم يعظني مثل شيبتي، وعاداني الأعداء فلم أرى أعدى لي من نفسي إذا جهلت، وطلبت أحسن الأشياء عند الناس فلم أرى شيئا أفضل من الخلق الكريم. مثل. شابت لحاهم والعقل مجاهم. هذا المثل يضرب لكبير السن الذي يتصرف تصرفات صبيانية غير حكيمة، لا تقبل ممن هم في مثل سنه من الشيوخ الذين خبروا الحياة وهدأت لديهم فورة العواطف وخلى المجال للقوة العاقلة للتحكم في أقوالهم وأفعالهم. ولكن لكل قاعدة استثناء، واستثناء من قاعدة التعقل التي تميز الشيوخ، هناك الشيوخ اللي شابت لحاهم والعقل لسه مجاهم. علم. الشعر الأشيب. الشعر الأشيب علامة طبيعية من علامات التقدم في السن، ولكن قد يبيض الشعر في سن مبكرة، فما هي الأسباب؟ يحدث إبياض الشعر أو الشيب نتيجة لعدم تكون مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر، والتي تكونها خلايا موجودة في بصيلات الشعر. الشيب المبكر في بعض الأشخاص يمكن أن يكون لسبب وراثي أو بسبب بعض الأمراض أو سوء التغذية أو الاضطرابات الهرمونية أو النفسية. إذا كان الشيب المبكر بسبب مرض بالجسم، فإن الشعر يعود إلى طبيعته بشفاء صاحبه. بعض الأطفال يولدون بشعر أبيض، وبعضهم يولد بشعر به خصلة بيضاء توجد على الجبين في الغالب، وهما حالتان من حالات الشيب الوراثية. علم. حسين رياض. حسين رياض علم من أعلام فن التمثيل، يعرف بالممثل صاحب الألف وجه نظراً لتعدد وتنوع أدواره في المسرح والسينما. يعرف أيضاً بلقب أبو السينما المصرية لتميزه في القيام بدور الأب الحنون، وإن كان قد برع أيضاً في أداء أدوار أخرى مناقضة. ولد حسين رياض محمد شفيق في حي السيدة زينب بالقاهرة في عام 1900، وشارك وهو تلميذ في تكوين جمعية للتمثيل كان بين أعضائها الهوا عباس فارس وحسن فايا. في عام 1929 التحق بفرقة جورج أبيض المسرحية، ثم التحق بمعهد التمثيل العربي وتنقل بين الفرق المسرحية حتى استقر به الحال في الفرقة القومية المسرحية عام 1935. من أهم الأفلام السينمائية التي شارك فيها: وإسلاما، رد قلبي، بابا أمين، السبع بنات، من حواء، موعد مع الحياة، وشمس لا تغيب. في عام 1963 كرمته الدولة بمنحه وسام العلوم والفنون، وفي 17 من يوليو من عام 1965 غابت شمس أبي السينما العربية حسين رياض بعد رحلة عطاء فني خصب وأصيل. إزاي بس؟ هو أنا شخصي خفئتكو تلعبوا بيا على كيفكو